انا هاجي على نفسي وهبعد يمكن انسى هواك عشان ما لقيتش راحتي معاك ولا مره من نفسي مش لازم استنى خلاص ما بقاش لقلبي مكان اتاري الكل وقت ادا ودي دنيا مش جنه انا هاجي على نفسي وهبعد يمكن انسى هواك عشان ما لقيتش راحتي معاك ولا مرة من نفسي مش لازم استنى خلاص ما بقاش لقلبي مكان اتاري الكل وقت ادان ودي دنيا مش جنة احلام بيك افتكرت احققها وفي ليلة وصحيت لقيتها كلام وياريت انا خدت بالي من الاول كان العذاب مش هيطول ولا بالندم حسيت احلام بيك افتكرت احققها وفي ليلة نمت مصدقها وصحيت لقيتها كلام وياريت انا خدت بالي من الاول كان العذاب مش هيطول ولا بالندم حسيت انا ضاع كتير مني لكن دلوقتي لازم افوق واشيل من قلبي كلمة شوق ايه اللي يمنعني اهي فترة وتعدي ولو هتفوت عليا سنين مصيري الاقي ناس تاني باقين على وصحيت لقيتها كلام وياريت انا خدت بالي من الاول كان العذاب مش هيطول ولا بالندم حسيت احلام بيك افتكرت احققها وفي ليلة نمت مصدقها وصحيت لقيتها كلام وياريت انا خدت بالي من الاول كان العذاب مش هيطول